يوضح فكرة السؤال بشكل كويس. وبعض يعني أخذ في جلسة مع الشباب وكذا وكيف عم يقول أحيانا عم يكون نوع من أنواع من البيت من باب نقد فكرة نصل إلى درجة نقد عالي جدا وبعض وأحيانا يعني تطلق كلمات نادرة يعني فرضا مرة من المرات هذا الأمر قديم واحد بيطلب لنا عن دكتور الجوفي فقال جوفي عن الحجاب أنا ما بهمني هو منزلته وكذا وعلمه هذا ولكن هذا التحقيق هذا لا يلي يعني ما بعرف يعني هذا ما أجده وربما بعض الكلمات والكلمات أذكرت من فكرة بس هذا المثال يعني هذه إيه فكرة مشان يتبقى السؤال أما هذا أنا ما بهم قال يعني إنه نحن عم نحكي تمر الله ما يسمعها فتبخذ عليها لكن من أظن بقى بضائع يقدم الرسول في البيت ما أظن أن بضائع يقدم الرسول في البيت سيكون في شوار شيء في حاجة إلى تفكير وتعديل لأنه إن كان الرسول تفكير بما سبق من الكلام في غنية وكذلك وإذا كان شوار عن شيء غامض أسمعه لكن يرجو من المكلمة يمثل هو عليه بالقسم الثاني من سؤال الله.